يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة هركس عشقته دلي مشكينة دلي مشكينة مش با مدينة واسم بقى واسم بابا ارزاهم بناست رسول الله رسول الله يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة يا راي هكاس عاشقتان دني مشكلة يا رسول الله قلبي مشتاق من مدينة يا حبيب الله كل أشواق المدينة لنبي الله مدت بالرجاء متى ردنا يا رسول الله خائدين يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة هكاس عاشقتان دلي مشكلة دلي مشكلة يا رسول الله باوانا نويت چن خوشا چن خوشا عراقت كم لا باوانا بنت ونوشا ونوشا هر وقت حجيان باوانا لدور بيت الله باوانا ما دوري تو عزيزم يا نبي يا شافي يا رسول الله يا شي مدينة يا شي مدينة هكاس عاشقتان دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا دلي مشكينا.